لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد القذف: هل يحد بقذف أصله؟ والعنوان كده، وهو المفروض بحد بقذف من هو أصله. هي المقصود هل يحد بقذف أصله على العنوان ده كده، يبقى لو قذف أباه، لو قذف أباه يحد قولا واحدا، لكن هو هنا بيحد، هل يحد بقذف من هو أصله؟ يعني الأب قذف ابنه، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ قال أبو ثور وابن المنذر: إذا قذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف العموم، والذين يرمون المحصنات، وبالإجماع زيها المحصنين. وده مختلف عن القتل، لأن القتل إذهاب لحياته وهو أصل حياته، فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. ولأن ده ما بيحصلش يعني إلا في النادر جدا جدا. فمن كان هو سبب، يعني كيف يقتل من كان سبب حياة الابن المقتول؟ مع أن الإمام مالك قال: إذا أضجع ابنه فذبحه فهو يقتص منه، لأن هذا كأنه لم يتصور قط أن يكون هناك أب يقتل ابنه، فلذلك قال: لا يقتل الولد ولدي، لأنه دائما قتل خطأ أو شبه عمد. فأما إذا أضجعه فذبحه فذبح عمد يقين، بكلام الإمام مالك. لكن الجمهور قالوا: لا، الولد لا يقتل بالولد. فمن هنا بقى جاء القول بأن الوالد لا يقذف، لا يحد إذا قذف الولد. قالت الحنفية والشافعية: لا يحد إذا قذف ابنه، لأنه يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا كالأبي والأم، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. يقولوا ده كان قتله وما قتلش، يبقى إذا قذفه يبقى إيه؟ لا يحد. ده قياس بالقياس أولى. ويمكن أن يفرق. لماذا؟ يقول: لأن القصاص فيه إذهاب حياته، وأما القذف فهو نوع من يعني إنكار المنكر ونحو إزالة سوء الأدب في المجتمع ونحو ذلك، فيه مصلحة للمجموعة. قال: وإن قالوا بتعزيره، لأن القذف أذى، يعني إذا قلنا ما يتحدش ما هنقوله بالتعزير بالأول، لأن إذا كان الحد اللي ربنا شرعه لم يحد يبقى بالأول ما يعذرش بقى بقى بقى بقى بقى يعني في شيء فعله بابنه، وده مش صح، لأن ده معناه أن الآباء مهما جنوا، يعني هناك آباء يفسدون، فلو أنهم اطمأنوا من العقوبة لزاد فسادهم في الضرب بقى والجراح. نعم. فلذلك القول الراجح الأول، والله أعلم. قال: تكرار القذف لشخص واحد. إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد، إذا لم يكن قد حد لواحد منها. فإن كان قد حد لواحد منها، يعني قذفه وأقيم عليه الحد وبعدين رجع قذفه تاني، يبقى محتمل ان هو قصده ان هو ايه؟ زنى تاني، يبقى لازم يعاقب مرة تانية، يجي 4 شهور. فان كان قد حد لواحد منها ثم عاد الى القذف حد مرة ثانية، فإن عاد حد مرة ثالثة، وهكذا يحد لكل قذف. لكن اللي ورا بعضهم من غير ما يتخللهم إقامة حد يبقى كلهم لسه كأنه حد واحد. قذف الجماعة، إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب. بس هو بيقذفهم في لفظ واحد، بخلاف لو قال أنت زاني وأنت زاني وأنت زاني، لا ده هو بيقذف جماعة مرة واحدة، يا أولاد كذا أنتم زناة مثلا. ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري، وذلك أنه تكلم بكلمة واحدة. والثاني، المذهب الثاني، مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهم الشافعي والليث. يعني لو كانوا مثلا 50 واحد، ولا يقول أهل البلد كلهم 1,000,000 واحد يقول عليهم كذا زي ما الناس بتشتم، يبقى يقعد يتجلد بيت حياته كلها. وإن كان هذا من جهة النظر إن ده تألم وده تألم وده تألم، وبالتالي فاستحقاق إن هو يعاقب على كل من آلمهم ده ظاهر الكلام. وممكن يقال إن الألم لما الواحد بس يسب يبقى خلاف لما يقول على مجموع، رحمك الله، لان الواحد ده يبقى الناس كلها ممكن تقول ده فعلا ايه اطلع على حاجة. لكن لما يقول كل دول كده هيقول هو يجيب منين 4 شهود على كل واحد فيهم، فيقوم تصديقه لابد وان يأتي ب4 شهود كل من رمى. على أي الأحوال، مذهب الأول مذهب الأكثر، مذهب الثاني مذهب يعني يزجر أعظم زجر في ذلك. قال: المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، مثل أن يقول لهم يا زناه أو يقول لكل واحد يا زاني. ففي الصورة الأولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية عليه حد لكل واحد منهم، ولعل هذا أقرب يعني. قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، مكتوبة سمحاء، هي سحماء عندكم إيه؟ ماشي. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد شريكا. هو حديث صحيح. قال: وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل. وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للأدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعفوا الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو مجالس، فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. وممكن يحتج لهذا المذهب اللي يفرق بين أن يرميهم بكلمة واحدة بحديث شريك بن سحماء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إما بينة وإما حد في ظهرك، فقال حد في ظهرك لما قال إن الزوجة زنى بها فلان. هو يقدر يلعن الزوجة لوحدها، لكن وطبعا في كلام تاني على بالنسبة للمتهم، لأن واحدة ممكن تكون سيئة لا تعبأ بأنها تتهم بالإيه؟ بالزنا، ويتفق معها هذا يعني الذي لا يعني لا يتقي الله بأن يتهمها برجل بريء يشوه سمعته، فلو أنه طلب بإقامة الحد فالظاهر أنه يقام عليه الحد. يعني الشخص المتهم ده إذا طلب بإقامة الحد إنه من حقه أنه يلاعن زوجته يرميها بالزنا ويلاعن ويدرأ عنه العذاب أن يلاعن إن لم يأتي بالشهداء، ويدرأ عنها العذاب أن تحلف أربعة أيمان والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبنقول إن الكلام على إن هو ده قذف لمجموع اللي هما الاثنين يعني بلفظ واحد، فوجب عليه حد واحد. وكما ذكرنا الفرق أن الألم الذي يحدث من ذكر فرد بعينه غير ذكر مجموع. قال هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب عليه على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، ما يسألش إليه المقذوف عايز ولا مش عايز، وإن لم يطلب ذلك المقذوف وجب عليه على الحاكم إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف ولا يسقط بعفوه. ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا. وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه ويورث عنه، ويسقط بعفو والده يورث حق العفو. ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف، ده في حالة عدم إقامة الحد. وأنه بيقولوا حق لله يبقى كده خد حقه وتنفع التوبة بينه وبين الله، لأن ده الحق الذي أخذه المقذوف أن أقيم عليه الحد. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن هناك في حد القذف ما يدل على أنه من حدود العباد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل كل من زنى أو من زنت، معنى أنه سمع ذلك في كذا في عدة وقائع، لم يسأل هؤلاء هل تريدون إقامة الحد أم لا. وأول ما نزلت الآيات جلد الحد الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها، ولم يثبت في رواية واحدة أنه سأل عائشة هل تعفين أم لا، بل أقام الحد مباشرة. فكونه من حقوق الله، ولأن المقذوف إذا سكت فانتشر السباب والشتم والقذف في المجتمع، كان ذلك ضرا على المجتمع كله، وحقوق الله هي التي يتعلق بها حقوق المجتمع. والله أعلم. يعني دي الايه الأوجه اللي فيها اختلاف، في ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألش هل تريد ان يقام الحد ام لا، وده اللي يشعر بان ده حق للمقذوف، وانه عن عائشة انه ما سألهاش فيشعر بانه حق لله عز وجل، ولأن انتشار السباب والقذف في هذا الباب. فعشان كده أقول المسألة دي فيها اجتهاد في كون حد القذف هو حق للمخلوق أو حق لله سبحانه وتعالى، كل منهما له وجه. والله أعلم وأعلم. فإذا أخذ الحاكم بأي من الوجهين المذهبين ونفذه صح ذلك، وحسم الخلاف في الواقعة بعينها. قال سقوط الحد، ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء، لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم، فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف، وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه، يعني ليس لها أن تلاعن زوجها. ما ينفعش تقول طب أحلف أشهد 4 شهادات زي ما هو بيحلف، لا، اللعان نزل في حق الإيه؟ الزوج فقط. قال بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليه البينة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما تلعنان، إذا رجع عن اللعان يبقى يقام عليه الحد. يعني إذا عشان كده بيوقف في الخامسة في اليمين الخامس، ويقال إن يعني عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، ويذكر بخطر اللعنة، لعنة الله عز وجل، فلو رجع وكتم يبقى تقام عليه حد ليه؟ القذف. إيه الدليل على إن في فرق؟ لأن ربنا قال والذين يرمون أزواجهم، وما قالش واللاتي. أي مكان طبعا حد وحد القذف وإن كان أقل من حد الزنا ومراعاة إثباته بشاهدي عدل فقط، لكن على أي الأحوال هو أمر كبيرة من الكبائر. وفي اتفاق بين العلماء على أن اللعان خاص بالرجل ليس بالمرأة، المرأة لا تلاعن زوجها. تلاعن يعني إيه لا تلاعن؟ يعني إذا اتهمته بالزنا لا بد وأن تأتي بشهود وإلا يقام عليها الحد، ولا يعفيها من إقامة الحد أن تحلف أنها رأته يزني. هذا الأمر متعلق بالرجل وبعرضه، فلذلك هو الذي يحلف ويفرق بينهما إذا حلف كما سبق في اللعان. لسنا النساء مثل الرجال في هذا الموضع. ليه؟ إذا كانت المرأة أصلا شهادتها في الزنا لا تقبل، ولازم علشان تجيب شهادة ايه؟ 4 شهود. ده لو زعلت منه، لو شافته بيسلم على واحدة بس كده، ممكن تقول له انت ايه؟ انت تفعل معها الفاحشة. ولذلك كان لابد من حسم هذه المسألة عند النساء، ان الغيرة عند النساء بتعمي، ولذلك لا يقبل يعني منها شيء من ذلك. قال الردة، تعرفها الردة هي الرجوع في الطريق، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، وهي مثل الارتداد. يعني الردة والارتداد الاثنين مصدرين، إلا أنها تختص بالكفر اصطلاحا شرعيا وعند الفقهاء. المقصود بها هنا رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد، سواء في ذلك الذكور والإناث. فلا عبرة بارتداد المجنون. يعني واحد هو مجنون قال لهم أنا نصراني، أنا يهودي. ولا الصبي، صبي لا يصح منه ردة، لقيت ولد بيسب الدين لم يبلغ والعياذ بالله، وقال كلام كفر كتير، وياما العيال الصغيرين بيقعدوا يسألوا أبائهم وأمهاتهم في كلام ايه، السؤال فيه كفر، ومين اللي خلق ربنا؟ وده مش بيقولها في نفسه بس، ده بايه؟ ده بيصرح بيه. طب ده كده مش ابقى ظلم؟ طب كده مش عارف يبقى ايه؟ ونحو ذلك. قد يقولوا كلاما كفر، لكن الصبيان كلهم ليس عليهم ردة. هو لازم لو سألوا السؤال ده يقول له يا ابوه، يقول له واحنا ليه بنقول مين اللي خلقنا؟ عشان احنا ما كناش موجودين وبعدين بقينا موجودين، مش كده؟ وان احنا اتولدنا واحنا جوه بطن امهاتنا، لا امنا ولا ابونا هم اللي ايه؟ اللي عملونا، مش كده؟ فلم لان احنا ما كناش موجودين وبعدين اتوجدنا احتاجنا ان احنا نسأل ايه من خلقنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى موجود من الازل ماشي كده، فمش محتاج ان هو يتسأل عنه ان هو ايه مين اللي خلقه، هو ما كان هو مش زينا علشان نسأل مين اللي خلقه. ما احنا بنقول رب الكون ده ليه هو مخلوق؟ لانه كان عدم، لانه كانش موجود وبعدين اتوجد، ولانه مدبر الافعال اللي بتمشي فيه حاجات بتحصل وبتتحرك، ومش هي اللي بتحرك نفسيها مش كده، ولا احنا اللي بنحركها ولا شيء، وربنا فطر العباد على ان كل فعل فله ايه فاعل، فلذلك تقول له كده، قول له تعالى نفكر كده ان الدنيا دي اتردمت والبيت ده اتهد، وبعد 10,000 سنة ناس لقيت الايه الميكروفون ده ماشي، هيقولوا الميكروفون ده عمل نفسه ليه؟ مش هيقولوا كده، هيقولوا ده كان في حضارة زمان وده كانت تعرف الكهرباء وعملوا ايه الميكروفون، ويدوروا بقى اني حضارة بقى المصرية القديمة ولا المصرية الحديثة ولا اي حاجة، مش كده ليه؟ لان ده ما كانش موجود وتوجد، ففي حاجة حصلت فيه، فعشان كده لما يردوا الكلام ده نقول لهم هذا الامر، نقول لهم ان ربنا باقي هو الاول الذي ليس قبله شيء، فهو لم يأتي وقت ما فيش فيه ربنا عشان بعد كده نقول مين اللي اوجده، هو لم يزل موجودا سبحانه وتعالى. فالصبي يصح اسلامه ولا تصح ردته، ازاي يصح اسلامه؟ لو اسلم الصبي المميز كان ذلك ايه يقبل منه اسلامه اذا كان بعد 7 سنين ونطق الشهادتين، واما لا تقبل ردته، لو رجع بعد كده يبقى لسه ما يبقى ما لما يبلغ نشوف هيعمل ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه احمد واصحاب السنن وحسنه الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرطه على شرط الشيخين قد تقدم وحسن. وقال والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها، وأنزل الله سبحانه في ذلك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس أخذه المشركون أخذوا عمارا وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا فعذبوهم، كانوا أنا عندي خبابا بس إيه شان فعذبوا من هو كلهم كانوا مماليك او غرباء يعني صهيب الرومي، فعذبوهم وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة وقيل لها انك اسلمت من اجل الرجال فقتلت وقتل زوجها وهما اول قتيلين في الاسلام رضي الله عنهما. واما عمار فاعطاهم ما ارادوا بلسانه مكرها فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.